كنت اشتغل بالتراك وكان طلب عليه مره كثير، فمن اكثر مبيعا كان عندي، وقررت اسوي اليوم معكم. اول شيء بنحتاجه حليب جوز الهند وفانيلا، اهم شيء القهوه. اول شيء بنسوي مشروب بارد، طبعا اول شيء راح نحتاجه شطتين قهوه، بضيف فانيلا. بعدين الحليب، الثلج، والقهوة. نسوي المشروب الثاني طبعا حار، وبيكون اسمه كوكونات لاتيه. الحين سويت القهوة، بضيف نكهة الفانيلا وبخر الحليب. احاول ارسم مع اني اول مره اجرب حليب جوز الهند. اول مره اتعامل مع حليب جوز الهند اكتشفت انه يطلع فوق على طول ما يخليني ارسم. طبعا مثل ما تشوفون الرسمه، اول ما حطيت الحليب طلع فوق، ففي رسمه خفيفه بالابيض، بس هذا بارد وهذا حار، بنجربهم الحين. خرافي، عاد انا ذاقه قبل بالترك، ولكن خل اشوف هو نفس الطعم اللي بالترك ولا اختلفت الامور يعني. بسم الله، جميل والله جميل. الحار بينفع بشتة، بينفع قوة بشتة، بس انا سويت لانه في ناس تشرب حار بالصيف.